الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على حرمة لبس حلقة أو خيط لدفع العين؟ أحسنت. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أحسنت. هذا استفهام إنكاري، فهو إبطال التعلق بغير الله. نعم، ماذا قلتم شيخ؟ أحسنت. من تعلق تنينة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. أحسنت. كيف يجمع بين حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك وحديث لا رقية إلا من عين أو حمى؟ يحمل حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك على رقى معهودة ظاهرية. نعم، أحسنت. هي رقى شركية. نعم، أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت، على الخارية من الشرك. أحسنت، بارك الله فيكم. نسمع الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه أجمعين. أحسن الله عليكم. قال المسلم رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، لقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآية. عن أبي واقر الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم، وقالوا لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم، قال الترمذي وصححه. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا باب مهم والحاجة إليه ماسة، وقد قصد المؤلف رحمه الله رحمة واسعة أن يبين حكم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من البيوت والقباب والبقع، ويبين أن هذا التبرك من الشرك. والتبرك تفعل من البركة، أي طلب لها، والبركة كثرة الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به بالتأثير، إذا اعتقد أن هذا المتبرك به مستقل بالتأثير، كما يفعله القبوريون عندما يتمسحون بقبور الأولياء ويعتقدون أن الولي يستقل بالتأثير وإعطاء البركة. ويكون شركا أصغر إذا اتخذ للتبرك سببا لم يثبت كونه سببا، كمن يتبرك بسوار المسجد وأبوابه ويعتقد أن البركة من الله وأن هذه السواري سبب للبركة. والبركة من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حين نبع الماء من بين أصابعه، قال صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يجعل البركة في بعض الأزمنة، كليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وبعض الأمكنة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وبعض الذوات كنبينا صلى الله عليه وسلم فيتبرك بذاته وعرقه وثيابه، وقد صح هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف دليلين اثنين. أما الأول فقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. وقد خصت هذه الثلاثة اللات والعزى ومناه خصت بالذكر لأنها أشهر الأصنام عند العرب. اللات صخرة لأهل الطائف، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. والعزة شجرة عليها بناء كانت بين مكة والطائف بموضع يقال له نخلة، كانت قريش تعظمها، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد. ومناة كانت بين مكة والمدينة، وكانت الأوس والخزرج، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها عليا فهدمها. ومناة الثالثة الأخرى المتأخرة، الأخرى هي المتأخرة الوضيعة القدر، فهذه الثلاثة كانوا يتبركون بها، وقد أبطل النبي وقد أبطل الله فعلهم فقال ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. ففي الآيات إبطال التبرك بالأشجار والأحجار، فكل من يتبرك بشجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك فقد شابه فعل المشركين، وحكمه فيه التفصيل السابق. إذا اعتقد استقلال المتبرك به بالتأثير فهو من الشرك الأكبر، وإن اتخذه سببا وليس هو سببا فهو من الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون، أي يعلقون وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن أو سنن، يجوز في السين ضم والفتح، من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ودلالته في قوله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأديه لها، فمن تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما من قبر أو بناء فقد وقع في الشرك، ثم قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر على التفصيل السابق. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم. نعم، هو بكسر الذال لم يعذرهم. هو بكسر الذال لم يعذرهم، الذال مكسورة ليست مضمومة. نعم، بكسر الذال. عذر مضارعه يعذر. نعم. لا، هذا ليس، يعني عذر مضارعه يعذر بالكسر ليس بالضم، الضم ليس بصواب. قال في منحة المليح عذر بالجهل فبابه ضرب، بابه ضرب يعني ضرب يضرب، كذلك عذر يعذر، عذر بالجهل فبابه ضرب، لا تقتحم أودية فيها العطب. نعم. وإياكم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إن كبيرة الذي عمنا سننا من كان قدمه وغلق الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير هو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفدية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة قولهم ونحن حدداء عهد فيه أن غيره لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعبد خلافه كريهة. الرابعة عشرة تد الذرايا. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعديل. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام القوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره لأنباء الغيب. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية لتلك العادة بقوله وكفر وعهد بكفر. نعم طريقة في المسائل أن الشيخ أبا بكر يقرأها وإذا رأيتم الوقوف مع بعضها وقفنا معه فإذا كانت واضحة انتقلنا إلى الباب الذي بعده. فهل ننتقل إلى الباب الذي بعده؟ شيخنا؟ نعم شيخنا. نعم مقصود بقوله نعم السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن يعني أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها هذا المقصود. فيكم بارك الله. الغضب عند التعليم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هذا من الغضب عند التعليم. انظر كيف قال قبل ذلك الله أكبر هذه الجملة الأولى. إنها السنن هذه الجملة الثانية. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل هذه الجملة الثالثة. فهذا من الغضب عند التعليم. وإياكم من يقول بأن التقاطر كان أهل السنة يقول أنه كله أكبر يعني هذا ليس كذلك. التبرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. ولاحظ قوله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. استنبط الشيخ من حديث الباب أن الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. هم لم يطلبوا جعل ذات أنواط لعبادتها بل للتبرك بها على أنها سبب للبركة. لم يعتقدوا استقلالها بالتأثير حتى يكون أكبر فهو من جنس الأصغر. نعم شيخنا هنا ما علاقة يعني قراءة سبيل الله السنة من الآية هم طلبوا شرك إذا كان هذا يعني الشرك الأصغر. نعم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. التبرك بالأشجار من الشرك وطلب الإله شرك واضح. فالتبرك بالأشجار لما كان فيه نوع تأليه لها امتلاء قلوب بتعظيمها كان من الشرك. وسبب أنه يستدل بآيات وردت في الشرك الأكبر على رد شيء هو من الشرك الأصغر، سبقت أمثلة من ذلك. نعم. عليكم أحسن الله. قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فقالوا للآخرين قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. حسنت. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب بيان حكم الذبح لغير الله، وقد ذكر أربعة أدلة. فالدليل الأول وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك الذبح، فالذبح يجب أن يكون لله رب العالمين لا شريك له. من ذبح لغير الله فقد أشرك، فما يحصل عند القبور من الذبح تقربا إليها هو من الشرك الأكبر، لأن الذبح عبادة، ومن ذبح لغير الله فقد جعل العبادة لغير الله، وهذا هو الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص الصلاة والنحر لله، فجعل النحر لغير الله شرك. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. رواه مسلم. وأول الكلمات فيه: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن يدل على أن الذبح لغير الله محرم، بل هو كبيرة من الكبائر، وهو شرك كما دلت عليه الآيتان السابقتان. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث رواه الإمام أحمد في الزهد، عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي من قوله، وله حكم الرفع، إذن هو من قول سلمان الفارسي، وهو ليس في المسند بل في كتاب الزهد الإمام أحمد. رواه طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي من قوله، وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. ودخوله النار بسبب تقريب الذباب لصنمهم يدل على حرمة فعله، وهو شرك لأنه جعل عبادة لغير الله. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله كل ما صلاتي ونسكي، ثانية: تفسير قوله فصل لربك وانحر، ثالثة: البداءة بلعن من ذبح لغير الله، الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنها أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة: لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيتجه إلى من يجيره بذلك. لعن من غير منار الأرض، هي المراسم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق ذلك، فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعسر ولعن المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة هي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القدر ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يقروا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم كأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم شيخ نعم لم يقصده نعم لو أعدتم التاسع نعم أحسن بارك الله فيك نعم أحسنت الشيخ يقول هل هذا يعارض قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه؟ وجه هذا بأن العذر بالإكراه من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما الأمم السابقة فليس الإكراه عذرا في حقهم، يعني هذا الرجل وقع في الشرك ولم يعذر، وقد أخذ هذا بعض العلماء من قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لاحظ يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ظاهر في الإكراه، ولن تفلحوا إذا أبدا ظاهر في أنه لا عذر بالإكراه عندهم، عدم فلاحهم مع أنهم مكرهون هذا يدل على أنه لا عذر بالإكراه عندهم. وقد ذكر هذا الشيخ محمد أمير الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير هذه الآية إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، وأخذ منها أنه لا عذر بالإكراه في الأمم السابقة، وذكر حديث طارق بن شهاب هذا وجه. والوجه الثاني أن هذا الرجل ليس بمكره، لأنه اعتذر ماذا قال؟ ليس عندي شيء يقرب، فاعتذر بأنه لم يجد شيئا يقربه، فهو وافقهم ظاهرا وباطنا، فهو لم يقصده ابتداء، يعني ما قصده في بداية الأمر، لكن لما حسنوا له قصده فسألوه ذلك قال ليس عندي شيء أقرب، اعتذر بأنه لا يجد شيء أن يقربه، فحسنوا له أن يقرب الذباب ففعله فدخل النار بسبب هذا الفعل. نعم هذا آخره والله أعلم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شيخنا نعم شيخنا السلام عليكم. شيخنا في عزم حديث تطلي في المسند فلم يوجد، فيكون الحديث الأصل أنه إذا قال رواه الإمام أحمد الأصل أنه في المسند، لكنه تطلب في المسند فلم يوجد كما قال الشيخ العصيمي في شرحه، وهو في الزهد الإمام أحمد وليس مرفوعا، بل من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه وله الحكم الرفع. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.